بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع أو نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الأول ولم نتمكن من الإجابة عليها. قال: هل الاستنجاء شرط لكل وضوء؟ بمعنى هل يلزم الاستنجاء الشخص لشخص لم يقضي حاجته قبل الوضوء للصلاة؟ الاستنجاء لمن خرج منه بول أو غائط، لمن خرج منه بول أو غائط فلا بد أن يستنجي، وهو إما أن يستجمر بأحجار حتى ينقطع البول، وهو أن يستنجي بالحجارة يستجمر بها ليقطع، لا بد قبل الوضوء أن يستجمر بالحجارة ليقطع بها الخارج من بول أو غائط، أو يقطع ذلك بالماء. أما إذا لم يكن حصل منه، لم يكن بال ولا تغوط، وإنما هو على وضوء قبل ذلك فانتقل وضوءه، أو كان على استنجاء قبل ذلك بوقت، فإنه يتوضأ ولا يلزمه أن يستنجي أو أن يستجمر. قال: هل يجوز لي أن أشتغل عند رجل وآخذ أجرتي وأنا لا أدري هل ماله حلال أم حرام؟ وهل أنا مكلف أن أسأل عن أصل ماله وأنا أفتش عنه؟ يجوز لك أن تشتغل عند هذا الرجل ولا يجب عليك أن تسأل عن أصل ماله، لكن إذا علمت أن ماله من الربا، أن ماله كله من الربا، فلا تشتغل عنده ولا تعينه على الربا. قال: ما هي فضائل الإقامة في المدينة من أجل طلب الرزق والعلم الشرعي لي ولأولادي؟ وهل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وماذا تنصحون من تيسرت له الإقامة بالمدينة؟ فإنه مرغب في الإقامة بالمدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكذلك لينال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، ودعا بالبركة لأهل المدينة. قال: اللهم إن خليلك إبراهيم دعا لأهل مكة، وإني أدعوك لأهل المدينة، أن تجعل البركة بركتين. فإذا تيسر له ذلك من دون أمر يشق عليه أو يغير عليه أو يتضرر به، فإنه يرغب له أن يسكن بالمدينة. ومن لا يتيسر له ففي أي مكان حل فيه وكان فليتق الله وليعبد ربه في أي مكان، فإن العبرة بالعمل الصالح. وعلمنا أن الصحابة تفرقوا في البلدان، وقال بعضهم: المكان أو البلد لا يقدس صاحبه، وإنما يقدسه وينفعه عمله. قال: ما حكم وضع الكمامة على الفم في الصلاة والطواف بسبب خوف المرض؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا، وضعها على الأنف في وقت الصلاة، في وقت الصلاة لا يجوز ذلك في وقت الصلاة، لأنه مأمور بأن يظهر وجهه، لكن قد يحتاج إلى هذا بعض العاملين في الزحام أو بعض المصلين، فإذا كان لابد له من ذلك فليضعها في غير الصلاة، في غير صلاة النافلة وفي غير صلاة الفريضة، لأنه لا يجوز له أن يبقيها على وجهه وهو يصلي نافلة أو فريضة. أما إذا احتاج إلى هذا لكثرة الزحام وتأذيه من ضغط الزحام فوضعها في غير الصلاة فلا حرج عليه في هذا، ومع اعتقاد أن ذلك لا يدفع عنه شيئا من أمر الله عز وجل، لا يدفع عنه مرضا أراده الله ولا يدفع عنه ضررا أراده الله عز وجل، بل يفعل ذلك توكلا على الله عز وجل. ولو ترك هذا متوكلا على الله مفوضا إليه فهو أفضل وأحسن. المهم أنه لا يضع هذه الكمامات على وجهه في وقت الصلاة في النافلة أو الفريضة. تقدم هذا، قال هل يجوز حلق اللحية؟ تقدم هذا مرارا بأنه لا يجوز حلق اللحية. نقف على هذا، على باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم المسلمين في دينه. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، وتب على المسلمين إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا كيف لو كان الخضاب السواد مختلط باللون الآخر، يعني السواد إذا اختلط باللون الآخر قد يكون الغالب هو السواد، والحكم الشرعي ينبني على الأغلبية وعلى غالب الظن في هذا الأمور، فلا يقصد مثلا الصبغ السواد ثم يضيف إليه غيره، وإنما ما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام من خلط الحنة بالكتم و الصباغ بالصفرة أو ما إلى ذلك مما أباحه النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي يباح، وأما السواد فإنه محرم.